حتى الساعة 7 اتصلت بصديق وقلت له لما يجي الباص اتصل بي عشان خاطر مش هيسخط الحرم الا لما يكون اخر عهد من الحرم الطواف. فطف 6 حرص على اني انا طبعا لو طفت 7 مره واحده والاتوبيس جه عطل الناس، طفت 6 واستنيت مكالمه التليفون مقدار ساعه ونص. يعني طفت 7 اشواط ايه، جيت عند ركن يماني ظنا بي اني انا هكمل 7 اشواط مع التليفون اللي هو يجيني من الباص. فقعدت بساعة ونص وأكملت بقى لما كلمني قال لي الباص جه، أكملت الشوط الثاني. فهل علي دم؟ أرجو إن شاء الله أنه ما عليك شيء، لأن أنا قلت لواحد صديق عمل نفس الموضوع لا مش علي دم يعني أنا عشان أرتاح نفسيا، بس لأنه في راجل الشيخ قال لي البارح كده أنت انقطع الشوط وتجي زي السماء. ما دامك سألت ليش تسألني أنا؟ أنا برضه بحب أي يعني يعني تبي تكلف على نفسك بكيفك. انت ما نويت قطع الطواف؟ لا خلاص. ويجوز الكلام في الطواف وانت ما نويت قطع الطواف، ولو تعبت جاز لك ان تجلس حتى ترتاح، وهذا ايضا من الاشياء التي تشغل. رحم الله امرا صرف شواغله. لا تقضي السنة بعد الفرض، سنة الفجر إذا دخلت وأقيمت الصلاة تصلي الفرض مع الإمام. هي خلاص صحيح، بعد صلاة الفرض يجوز أن تقضيها، تصليها قضاء. إيش يجوز أن تصلي السنة قضاء، سنة الفجر خاصة لأنها مؤكدة. إذا انتظرت بها حتى ترتفع الشمس وتصليها قضاء بعد ارتفاع الشمس فهذا جائز. حفظكم الله، أن قبل أمس كنا جئنا من السفر يعني من مكة إلى المدينة، ف يعني نعم جب حفلت اثنين حفلت، الحفلة الأولى وسبقت وصلت الظهر ركعتين وخرجوا، جت الحفلة الثانية نو يعني الجمعة الظهر والعصر قصرا وجمعا مخدم. فواحد من أحباب الذين صلوا ركعتين فقط يعني الظهر ما جمعوا، قال لي هل يمكن نجمع نصلي معكم العصر؟ قلت له ودي لا أدري، إن هذا متعلق بالنية، أنا ما أعرف نجاوب في المسألة هذه. الآن جاءت المناسبة استفسر جزاكم الله. على كل حال هو المشروع أو الجائز للمسافر أن يجمع ويقصر. نعم إيه، فإذا احتاج للجمع جمع رخصة. نعم والقصر سنة. نعم فإذا احتاج للجمع يجمع. نعم لا نعم إيه؟ هادوا صلوا يعني صلوا وخرجوا من المسجد، خرجوا من المسجد وقال إيه؟ وسألني لبعض الأئمة يقول لابد يعني يشترط في الجمع أن ينوي عند الصلاة الأولى. نعم أنه سيجمع. نعم. لكن أيضا على كل حال فيه من يقول لا تشترط النية في هذا. إيه نعم وهو الأيسر والأولى لأن الجمع رخصة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يمكنها أن تدفع الهدي، ممكن إيه نعم تدفع الهدي، وإن كان بعض أهل العلم يقول فات وقته فلفواته تدفع هدي وهدي آخر في مكة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله أي نعم مكة. عليكم السلام. ما يصلح الهدي هدي المتمتع يوم العيد، ما يصلح بعد العمرة. عليك نعم عليك الهدي، ابعث به مع أحد من أصحابك المعتمرين وقل اشتروا هدي عني في خلال السنة كيف ما تيسر لك. اي نعم اي ممكن توكل نفس الشخص توكله تعطيه دراهم تعطيه فلوس. اي نعم وتقول انت وكيل عني تشتري هدي وتوزعه على مساكين الحرم وله اجر ولك اجر. اي نعم

امرأة اين كبيرة السن وكلت من يرمي عنها لا تستطيع لا تستطيع ان ترمي إيه لا بأس، اما اذا كانت تستطيع فترمي على كل حال ان شاء الله.